توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟ يعطيها الأخت فضورا، يقول لها الرد، فكمال عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للأخت فضورا، والتركة تكون أربع فيها متساوية، يعطوها للزوجة وثلاث أربعها للأخت فضورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.